قال ليس علي أن يعيد صلاته وليمضمض ويستنثر ما يستقبل إن كان يريد أن يصلي. مسألة أن يمضمض ويستنشق فيما يستقبل هذا في قضية التدارك وعدم التدارك واشتراط الموالاة وعدمها، ولذلك اغتفرت الموالاة تخريجا على هذا القول في فتواه رحمه الله. قال رحمه الله: باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة. قال رحمه الله: كم الساعة؟